لن نستكين إلى العدا ما دام صلا سيل، بل تشهدي يا ليلة الإسراء في دمنا الهدي. لن نستكين إلى العدا ما دام صلا سيل، بل تشهدي يا ليلة الإسراء في دمنا الهدي. يمضي بكل حميتي نسير على خطى نهج الرسول المستنير. ونعيد للإسلام قدسا ظل يرسف في الأنين، يشكو إلى رب السماوات العلى الحزن الدفين. لتلم شعة الإخوة الغرباء في وهج الحنين. فإلى متى يا ليلة الإسراء نبقى في العذاب؟ وإلى متى تخشى الأسود بدارها حكم الذئاب؟ وإلى متى يا ليلة الإسراء نبقى في العذاب؟ وإلى متى تخشى الأسود بدارها حكم الذئاب؟ فالحر لا يرضى ولو تدنيه آلاف الحرام. إنا نسير على خطى نهج الرسول المستنير.